بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي وصلنا إلى قول الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذه المسألة هي مسألة الميثاق القديم الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته، وهو العهد الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم عندما نثرهم بين يديه أمثال الذر وخاطبهم قائلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم قال الله عز وجل لهم: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. وهذا الميثاق هو حجة الله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين، حجته عليهم بالتوحيد، فإنه قال: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى، يعني أشهدهم على أنفسهم، فشهدوا على أنفسهم بأن الله عز وجل ربهم وإلههم. وهذه الحجة سيأتي بيان معناها وأنها مفسرة بالآيات الأخرى. وفي هذا المقام بإذن الله عز وجل سوف نناقش مسألة حقيقة هذا الميثاق ومعناه ودلائل هذا الميثاق التي يمكن أن تستخرج منه. وهذا الميثاق فيه أقوال، قولان لأهل السنة وقول للمعتزلة. القول الأول لأهل السنة، وهو المنقول عن جماهير أهل السنة إن لم يكن إجماعا، أن هذا الميثاق هو ميثاق حقيقي على ظاهره، وأن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فخرجت ذريته من ظهره أمثال الذر بين يديه، فأشهدهم على أنفسهم بما دلت عليه الآية بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم جعل ذلك حجة عليهم، كما قال: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لا تقولوا ولا تحتجوا بالغفلة، كما أنه نهاهم أن يحتجوا بالتقليد. إذن المذهب الأول من مذاهب السلف، أو القول الأول عند السلف، هو أن هذا الميثاق على حقيقته وعلى ظاهره. ومتتبع لأقوال وأثار الصحابة والتابعين في كتب التفسير المنقولة بالأسانيد يجد أنه لا يوجد لدى السلف قولا غير هذا، بل إن هذا القول هو القول المنقول عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء السلف إلى زمن تقريبا ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني هو قول ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وقول الشارح هنا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فإنهم فرقوا بين الآية والأحاديث التي سيأتي الإشارة إليها. فقالوا أن الآية ليس في ظاهرها ما يدل على أن هناك إخراج حقيقي للذرية من ظهر آدم، وأن الله استنطقهم وأشهدهم على أنفسهم فنطقوا. وقالوا أن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع أحاديث إما أن تكون أحاديث ضعيفة، يعني صريحة لكنها ضعيفة لا يقوم بها الاحتجاج، وإما أن تكون أحاديث ليست صريحة فلا تكون حجة في هذه المسألة. فقالوا بأن الميثاق الموجود في هذه الآية، آية الأعراف، ليس هو الميثاق بمعنى الإخراج الحقيقي والاستنطاق الحقيقي والإشهاد الحقيقي، وإنما هو كناية عن ما ترسخ في الفطرة. ففهموا الآية في قوله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أنه أخذ وإشهاد معنوي، وأن قوله ألست بربكم هذا هو مضمون هذا المعنى المعنوي، وهو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وأنها هي مدلول قوله: قالوا: بلى، شهدنا، يعني أن الفطرة ناطقة بما يدل عليه هذا المعنى، أنها ناطقة بأنها تشهد بأن الله عز وجل هو ربهم وإلههم سبحانه وتعالى، وأن الفطرة هذه هي حجة على العباد بمقتضى هذا الميثاق. لكن القول الأول الذي يقول أن هذا الأخذ والإشهاد والاستنطاق أنه كان حقيقيا، أو من يفسر الأخذ والإشهاد بأنه معنوي، كلاهما لا يقول بأن الفطرة حجة على العباد، يقول بأن معنى الآية أنه يدل على أنها حجة، لكن الشريعة جاءت بربط الحجة ببعثة الرسل، لأن الله عز وجل يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقالوا أن الميثاق الأول سواء كان على ظاهره وأنه ميثاق حقيقي وأنه إخراج واستنطاق وإشهاد حقيقي، أو كان معناه الفطرة على قول من يقول بهذا مثل ابن تيمية وابن القيم وغيره، وأنه كناية عن الفطرة، كلهم يقول بأن الآية تدل على أنه حجة، لكن هل هذا وحده كاف في القول بأن الحجة تقوم على الناس بالفطرة فيما يتعلق بالأحكام في الدنيا والآخرة؟ الجواب لا، لأن هناك أدلة صريحة تبين أن حجة الله عز وجل على خلقه في أحكام الدنيا وفي أحكام الآخرة إنما يحصل عن طريق بعثة الرسل. المذهب الثاني، نحن قلنا في البداية أن هناك مذهبان فيها، مذهب السلف والمذهب الثاني هو مذهب المعتزلة. ومذهب المعتزلة قالوا بأن هذا الإشهاد هو إشهاد حالي وليس على ظاهره، وأن المراد به ما دل العقل عليه من أدلة التوحيد، وأن هذا الإشهاد هو دلالة العقل على التوحيد، ونفوا أن يكون هناك أخذ حقيقي وإشهاد واستنطاق، وقالوا أن هذا مخالف للقرآن الكريم الذي بيّن الله عز وجل فيه أن أصل خلق بني آدم هو من أب واحد ثم من نطفة بعد ذلك، فمن هذه النطف يخرج بنو آدم من ظهور بعضهم وليس من ظهر آدم، بظاهر الآية قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، فمعنى ذلك أنه لا يوجد هناك أخذ وإشهاد واستنطاق حقيقي. لكن مستند المعتزلة في هذه المسألة هو مستند عقلي صرف، فإنهم قالوا باستحالة هذا الإخراج وهذا الاستنطاق، فإنهم زعموا أن ظهر آدم لا يحوي هذا العدد العظيم من ذريته، وزعموا أيضا أن القول بأن هذا الإخراج حقيقي أنه يستلزم صحة مذهب الرجعة والتناسخ وغيرها من المذاهب الباطلة. إذن مذهب المعتزلة في فهم الميثاق قائم على أساس عقلي كما هو منهجهم، بينما ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وما ذهب إليه الشارح هنا بأن الميثاق ليس على ظاهره وإنما هو كناية عن الفطرة، لم يقل بأن ذلك بسبب عقلي، وإنما أولا ترجع حجج من قال بهذا القول إلى أربع حجج تقريبا. الحجة الأولى قالوا بأن الأحاديث ضعيفة، وأن الثابت هو الاستخراج وتمييز أهل الجنة عن أهل النار، وليس في الميثاق يعني ميثاق التوحيد أنه ليس فيه إلا أثرين موقوفين ولا تقوم بهما حجة. إذا هم يرون أن هذه الأحاديث الواردة في الميثاق أنها أحاديث يقولون أن كثير منها ليس فيه ما تدل عليه الآية، وأن الآية تدل على معنى والأحاديث تدل على معنى ثاني. والأمر الآخر يقولون أن بعضها فيه نفس معنى الآية لكن ضعيفة ولا يصح الاحتجاج بها. وحجتهم الثانية كما سيتبين معنا عند قراءة كلام من أبي العز الحنفي أن ظاهر الآية مخالف لظاهر الأحاديث، يقول إذا قارنا بين هذه الأحاديث الواردة التي هم يقولون بأنها ضعيفة مع الآية نجد أن هناك فروق بينها، وسيأتي قراءة الكلام الذي ذكره ابن العز في الفرق بين الأحاديث والآية. والمستند الثالث هو أن المراد بالآية الفطرة، لأن العباد لو كان هذا إخراجا حقيقيا وهو حجة عليهم لا يتذكرون هذا الميثاق، فإنه قال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، فلو كان إخراجا حقيقيا وهم لا يتذكرون شيئا من ذلك، وكل إنسان لا يتذكر أنه خرج من ظهر أبيه آدم وأنه سمع الله عز وجل يستنطقه ويشهد عليه ألست بربكم وأننا نحن قلنا ذلك، لا نتذكر شيئا من ذلك. فقالوا بأن عدم تذكر العباد يدل على أن هذا ليس ميثاقا على حقيقته وأنه على ظاهره، وإنما المراد به الفطرة. والآخر قالوا أن آثار السلف التي فيها مسألة الميثاق والتي تدل على ما يدل عليه الأحاديث قالوا هي مبنية على فهم الآية وهي لا تدل على ما فهموا. إذن هناك فرق بين منطلق المعتزلة الذين يقولون بأن الإشهاد هنا ليس إشهادا حقيقيا فهو منطلق عقلي محض يرون باستحالة هذا الإخراج وإخراجهم كالذر، بينما من قال بأن هذا الميثاق ليس على حقيقته من أهل السنة ومنهم شارح العقيدة الطحوية هنا هو لا يقول بما تقول به المعتزلة من هذه الاستحالة العقلية، وإنما يقول أن فهم الآية يعني هو فهم أثري قائم على فهم الآية والحديث، يقول أن الآية ليست متطابقة مع هذا الحديث. والدليل على ذلك أن ابن تيمية رحمه الله وأيضا من وافقه كابن القيم وابن كثير وشارح العقيدة الطحوية هنا يقولون بإخراج ذرية آدم وأنه قسمهم إلى نصفين فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، فهم لا يمانعون ولا يرون أن في ذلك استحالة عقلية، هم لا يرون أن في ذلك استحالة عقلية كما تزعم المعتزلة، وإنما يرون أن هذا الإخراج كان لموضوع القدر وأن العباد لا يتذكرون شيئا من ذلك. أما ظاهر هذه الآية وأن الله عز وجل أخرجهم وأنه استنطقهم فأجابوه وأنه قام عليهم الحجة، فيرون أن الآية لا تدل عليه والأحاديث ضعيفة والاستناد إليها لا يكون صحيحا. لكن العجيب هو أن أكثر السلف كما قلنا الذي يراجع كتب الأثار يعني في كتب التفسير يعني مثل الطبري مثلا أو ابن أبي حاتم أو ما ينقله الثعلبي بأسانيد مثلا عن الصحابة وعن التابعين لا يجد إلا تفسيرهم لهذه الآية بأنه إخراج حقيقي نفس مقتضى الأحاديث. ولهذا إذا جئنا نجمع ما هو حجج والمستندات للمنقول عن السلف في ذلك نجد أول ما يدل عليه ظاهر الآية، فيقولون ظاهر الآية يدل على هذا المعنى ولا نعدل عن الظاهر إلا بدليل. ثم إن الأحاديث يرون أنها يقوي بعضها بعضا وأنها قد يكون في بعضها ضعف لكنها لا تخلو من أن يكون حسنا أو يكون صحيحا. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة أخذ هذه الأحاديث وتوصل إلى أنها صحيحة ونقد من تأول الميثاق. الحجة الثانية عند السلف هو الإجماع، أنه ما يعرف عن الصحابة والتابعين وأتباعهم قولا غير ذلك. والأمر الآخر هو عدم وجود المعارض لهذا الظاهر وهذا الإجماع، والأحاديث التي مجموعها كثير من أهل العلم صحيحه أنه لا يوجد معارض سالم من القدح. ثم إن القول بتضمن الميثاق الحقيقي الوارد تضمنه للفطرة يقول به السلف أيضا، يعني الآثار المنقولة عن ابن عباس مثلا وعن أبي بن كعب وعن غيره من السلف نجد أنهم ربطوا بين الإخراج الحقيقي وما يدل عليه منطوق وظاهر الآية وبين ربطها بالفطرة، فالفطرة هي نتيجة لهذا الميثاق. ولهذا بعض من يقول بأن هذا الإخراج ليس حقيقيا استند إلى أثر عن الحسن البصري، لكن أثر الحسن البصري الذي فسر فيه الميثاق بالفطرة فيه إشكالان. الأول أنه لم ينفي بأن هذا الميثاق حقيقيا، فذكر معنى والسكوت عن معنى ثاني لا يؤخذ منه النفي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه وردت آثار منقولة عن الحسن البصري فيها إثبات هذا الاستنطاق، وبالتالي لا يكون هناك حجة لمن يقول بأن هذا الميثاق ميثاقا معنويا أو ميثاق الفطرة وليس إخراجا حقيقيا. وأما إذا جئنا مثلا نجمع الردود على ما اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز الحنفي هنا معنا في شرح العقيدة الطحاوية، نجد الردود على أقوالهم فيها قوة من جهة وفيها ضعف من جهة أخرى، سيتبين معنا. نحن ما زلنا نناقش الآن، لم نذكر الراجح في المسألة. الرد على قول ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وشارح العقيدة الطحاوية هو من جهة أن الدعوة بأن لا نذكر هذا الميثاق، قالوا نحن لا نسلم بأن الناس لا يذكرون هذا الميثاق، واستدلوا على ذلك بأن الرسل جاءت مذكرة بهذا الميثاق. ولهذا روى الفريابي في كتاب القدر عن أبي بن كعب أنه لما فسر هذه الآية قال: فإني أرسل لكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. يعني هذا جزء من أثر أبي بن كعب لما فسر هذه الآية بين ما يدل على معناها، ففي قوله أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يعني قال أن هذه الغفلة التي يحتجون بها مردودة. لماذا؟ لأن الرسل جاءت مذكرة بهذا الميثاق. والأمر الثاني الاحتجاج بمعنى الفطرة، فإن الميثاق بقي أثره في فطرة الإنسان، فبقاء أثره في فطرة الإنسان ينفي الغفلة عنه. وبهذا يمكن أن يرد على من يقول بأننا لا نتذكر الميثاق بأن هذه الفطرة هي مذكرة أيضا بهذا الميثاق. فهم يحتجون بأن دعوى من يقول بأننا لا نتذكر هذا الميثاق قالوا بأن الرسل ذكرت به والفطرة الموجودة في نفس الإنسان أيضا ذكرت به، فإن الله عز وجل أبقى أثر هذا الميثاق في نفس العبد وهو الفطرة. إذن من يقول بأن الإخراج كان إخراجا حقيقيا يقول بأنه أيضا يدل على الفطرة وأن الفطرة أثر لهذا الإخراج، وهذا ظاهر في كلام ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما. أما القول بأن ظاهر الآية لا يدل على هذا الإخراج الحقيقي أنه أيضا قول غير صحيح، فإن هذه الآية التي فيها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني القول بأن هذه الآية هي من بني آدم، بينما الأحاديث تدل على آدم لا يوجد تعارف بينها. فإنه عندما مسح سبحانه وتعالى على ظهر آدم ذريته تبع له، لأنه هو أصلهم الذي نشأوا عنه. وأيضا القول بأن الميثاق ليس على حقيقته، الاحتجاج بأن هذا يلزم منه أن الميثاق يكون حجة على العباد، يقال وكذلك إذا قلتم بأنها الفطرة فإنه يلزم أن تكون الفطرة حجة على العباد، ولا يوجد قول عند أهل السنة يقول بأن الميثاق أو الفطرة حجة على العباد، وإنما الجميع متفقون على أن الحجة هي ببعثة الرسل، ويرون أنه وإن كان ظاهر النصوص في الفطرة والميثاق أنها حجة، إلا أن هذا الظاهر مفسر بالآيات الصريحة الواضحة في أن الحجة التي يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها الناس في الدنيا وفي الآخرة تكون ببعثة الرسل. أيضا دعوى أن الآية لا تدل على حقيقة الاستخراج كما قلنا أنها غير صحيحة، واحتجوا بأن الظاهر يدل على ذلك، فإن الآية ظاهرها إخراج. يعني لاحظ، قال وإذ أخذ ربك، أخذ ثم قال وأشهدهم، قالوا بلى، ثم قال أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. يعني هذا الظاهر لا يحتمل الكناية. لماذا؟ لأنه في أخذ واستنطاق وإشهاد وسؤال وجواب، فقاعدة السلف معروفة أنه إجراء الكلام على ظاهره، فيلزم من القول بإجراء الكلام على ظاهره حسب قاعدة السلف أن يكون إشهادا وميثاقا حقيقيا. وكما قلنا أن الآية وإن كانت في الأخذ من بني آدم أنه لا يلزم من ذلك مناقضة الأحاديث كما سيأتي معنا في قول المصنف، لأن الإخراج كان من ظهور بعضهم من بعض. ثم إن الأخذ بفهم السلف من الصحابة والتابعين أولى من فهم غيرهم، لأنهم أقرب إلى اللغة وأعرف بمدلول النصوص. القاعدة المعروفة عند السلف في مسألة أن فهم السلف مقدم على فهم الخلف قاعدة معروفة، وبناء على هذا فإن الاستناد في مسألة أن الميثاق ميثاقا حقيقيا على الظاهر وعلى فهم السلف وعلى الإجماع وعدم وجود مخالف، وعلى أيضا ما يتعلق بصحة الأحاديث وأن كثير من أهل العلم يصححها، وبناء على موافقة هذا الطرف من أهل السنة على الإخراج في مسألة القدر، فإنهم لا ينفونها، هي ظاهرة لا إشكال فيها عندهم أن الله عز وجل أخرج كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث ذرية آدم، وأنه قسمهم إلى صنفين، صنف من أهل الجنة وصنف من أهل النار، هذا لا ينفيه مثل ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وأيضا شارح العقيدة الطحاوية. وبناء على هذا فيقال أنه لا فرق بين هذا الإخراج وبين ذاك، وقد دلت عليه النصوص. أيضا يقولون بصحة الأحاديث الواردة عن عمر وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، فالقول بأن الأحاديث الواردة في الاستخراج أنها غير ثابتة مرفوعة هذا قول غير صحيح. ثم أيضا لو قلنا بأنها ليست ثابتة كما ذكره ابن تيمية وشارح العقيدة الطحاوية هنا، لو قلنا أنها غير ثابتة إلا في أثرين موقوفين، نقول هذا مما له حكم الرفع، فإنه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها بمجرد الاجتهاد. وبناء على هذا فإذا صح عن اثنين من الصحابة ما يدل على هذا المعنى وإن كان موقوفا فإنه يأخذ حكم الرفع. وبعض العلماء يرى أن تفسير الصحابة للآيات يأخذ حكم الرفع من جهة أنه لا يمكن أن يقول فيها إلا بما عرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقريبا هذه خلاصة مسألة الميثاق، وأنا أردت في البداية أني ألخصها حتى إذا جئنا نعلق في الأماكن بما أشرنا إليه آنفا. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح رحمه الله تعالى قال تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضه الإشهاد عليهم بأن الله ربهم

لأن الأحاديث يصححها كثير من أهل العلم وهي يؤكد بعضها بعضا. يعني القاسم المشترك بين هذه الأحاديث هو إثبات أن الله عز وجل استخرج بني آدم من ظهره. ففي بعضها كلام على مسألة القدر وأنه ميز أهل الجنة عن أهل النار، وفي بعضها قصة آدم وداود، وفي حديث أنس أن الله عز وجل احتج على مشرك الذين يكونوا في النار، احتج عليه بما أخذه عليه في ظهر أبيه ألا يشرك به شيئا. فهذا القاسم المشترك إذا ثبت فإن الإشهاد والإنطاق لا يكون فيه مانع إذا توافق مع معنى الآية، وهو متوافق يعني التخريج له لا إشكال فيه، وخصوصا إذا كان أغلب السلف يقولون بذلك كما تقدم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا. يعني القول بسبق الأرواح للأجساد ليس قولا مستقيما وصحيحا، وهذه الأحاديث لا تدل على أنها مخلوقة، يعني لا تدل على أن الله خلق الأرواح أولا وأبقاها حية ناطقة، ثم إذا خلق الأبدان أرسل لها روحا من هذه الأرواح، لا يوجد دليل على هذا المعنى، وما ينقل في ذلك كله لا قيمة له ولا أصل له، والأحاديث لا تدل على هذا المعنى، فإنه أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم عادوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك. أما أن يقال بأنها الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وكانت حية من تلك الخلقة الأولى فهذا لا يدل عليه دليل صحيح، بل يخالف الأدلة الصحيحة، فإن حديث ابن مسعود عندما يخلق الإنسان في بطن أمه يخلق خلقا عضويا، يكون نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم يركب عظمه ولحمه ثم يأتيه الملك فينفخ فيه، فحينئذ يكون خلق الروح في تلك اللحظة وليس قبل ذلك، فهذا لا يصح. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصورة من مادتها ثم عادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم، فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجارا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. نعم يعني ذاك التقدير هو تقدير قبل الخلق، وأما التقدير الثاني فهو تقدير بعد الخلق، إذن التقدير فيها جميعا واحدة، فلا يكون هناك فرق، حتى الأجساد مقدرة سابقا ثم إذا وجدت فهذا تقدير بوجودها، وكذلك الأرواح هي مقدرة سابقا ثم إذا وجدت يعني أراد الله خلقتها خلقها كما يخلق البدن. نعم إذن مذهب ابن حزم في هذا هو مذهب غير صحيح. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد ظاهر الآية للأول. وأعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، لكن نسب الرازي والقول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. وهذه نسبة أيضا صحيحة، لأنه حتى المصنف هنا عندما قال بأن منهم من ذكر القول الأول كالثعلبي والبغوي، ليس فقط الثعلبي والبغوي، الآثار المنقولة عن الصحابة، هؤلاء نقلت آثار، ومنهم أيضا بن أبي حاتم في التفسير، ومنهم أيضا الطبري، نقلوا عن الصحابة وعن التابعين وما يثبت هذا المعنى. وأما القول الثاني بأنه نصب لهم الأدلة على ربوبية وحدانية، فقال أن من تكلم فيه الزمخشري، والزمخشري معروف أنهم المعتزلة. قالوا منهم من ذكر القولين كالواحد والرازي والقرطبي، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. لكن سبق أن بينا أن مصنف سيأتي معنا أنه يرجح معنى آخر، هناك فرق بين رأيه ورأي المعتزلة، لكن يبدو والله تعالى أعلم أن ما ذهب إليه مجانب للصواب. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول. هذا بداية ترجيح، وهذا طبعا ملخص من كلام ابن كثير في تفسيره، ومن كلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا من كلام ابن القيم، وابن القيم أطال في هذا في كتاب الروح. نعم، قال رحمه الله: ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليه هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم من الجنة وبعضهم من النار، كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قال أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما، وتكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله. والذي فيه القضاء بأن بعض من الجنة وبعض من النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. هذا ما يؤكد أن الإشكال عند الشارح هنا ليس هو مسألة الإخراج، يعني امتناع العقل للإخراج، لأنه يؤمن به في مسألة القدر، لكنه يقول أن هذا ليس هو ميثاق الربوبية، لأنه أولا يرى أن هذه الأحاديث ضعيفة، ثم يرى أن هناك فرق بين هذه الأحاديث وبين الآية، وقد تقدم هذا. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمت من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. طبعا هنا حكى وجود نزاع في هذا الموضوع، بينما المعروف أنه لا يوجد أحد من الصحابة نفى الإخراج الحقيقي أو الميثاق الحقيقي، ولا من التابعين ولا أتباعهم، فربما اعتمد على المتأخرين، مثلا نقله عن القرطبي. القرطبي لا يعتبر من السلف، وأيضا القرطبي أقرب إلى الأشعرية، بل حتى الأشاعرة لا أظنهم يخالفون في مسألة الميثاق هذا، ولهذا عزى الرازي في التفسير هذا القول إلى المعتزلة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم أي قال، فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم، كما قال تعالى: في السماوات والأرض قالت أتينا الطائعين. ذهب إلى هذا القفال وأطنب. وقيل إنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق أخرى: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. الإلزام هنا في قوله تضمن أمرين عجيبين: كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. أولا، أنه حتى لو فسر هو الميثاق بأنها الفطرة، هو لا يقول بأن الحجة تقوم بالفطرة، مع أن ظاهر الآية يدل على أن الحجة قامت بهذا الميثاق، فإذا فسر الميثاق بأنه حجة وظاهر الآية تقول بأن هذا حجة، فإنه يلزمه أن تكون مجرد الفطرة حجة على الناس، وهو لا يقول بهذا، لا يقول به إلا المعتزلة ويسمونه العقل، ويرون أن الحجة تقوم على العباد بالعقل، ويرون أن التكليف يكون مع التمييز العقلي، بينما أهل السنة يرون أن التكليف لا يكون إلا تكليفا شرعيا، وأن الحجة لا تقوم إلا ببعثة الرسل، لأن الآيات صريحة مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالقول بأن الفطرة حجة هي لازمة له أيضا، فسواء قال بأن الميثاق حقيقي وأن هناك نطق وأخذ وإشهاد وقول ورد، أو قال بالفطرة، فإن مقتضى الآية يدل على أن هذا حجة، لأنه ذمهم وقال أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، يعني لا يقبل ذلك منكم، لا يقبل احتجاجكم بالغفلة، فهذا كافي، يعني أخذ الميثاق عليكم كاف في الحجة. لكن السلف لا يقولون بأن هذه الآية منفردة هي الدليل على قيام الحجة، لأن هذه الآية يجب جمعها مع غيرها من الآيات والنصوص الأخرى التي ربطت قيام الحجة ببعثة الرسل. أما أنهم تكلموا حقيقة فنعم، هذا هو القول المنقول عن السلف، أنه إخراج حقيقي وأخذ حقيقي واستشهاد حقيقي ونطق حقيقي ورد حقيقي وكلام من الله عز وجل حقيقي، وأنه لا مانع من ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والثاني أن الآية دلت على ذلك، يعني دلت على الإخراج الحقيقي. والآية لا تدل عليه لوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، وهذا سبق الإجابة عليه، سبق أن قلنا أن الإخراج من ظهر آدم بإخراج ذريته من ظهور بعضهم بعضا، وأنه لا مانع من ذلك. نعم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال، وهو أحسن، يعني هذا مثل الأول. نعم، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، هو عندما قال ذريتهم نسب بعضهم إلى بعض، وإذا قال ذريتهم نسبهم جميعا إليه، فلا يوجد في هذا إشكال. نعم، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي وجعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. هذا هو محل إشكال في الحقيقة. الجواب الذي أجابوا به من دافعوا عن أنه ميثاق حقيقي، قالوا أن هذا الإشهاد هو إشهاد حقيقي، وأن الناس تذكره من جهة دلالة الفطرة عليه، من جهة تذكير الرسل به، لكن الحقيقة أن الإشكال لا يزال قائم، لا يزال الإشكال قائم بأن الإنسان لا يتذكر شيئا، لا يتذكر بمعنى لا يستحضر في ذهنه إخراجا حقيقيا وأنه خطبهم الله وأنه أجاب. لكن الجواب بالقول بأن الرسل ذكرتهم، يعني ذكرتهم بالتوحيد، وما في الفطرة لديهم ذكرهم باعتبار أنها هي الصفة الموجودة في النفس الإنسانية التي تذكر بهذا الإشهاد، فحتى لو لم يكن يتذكر تفاصيل الإشهاد من جهة أنه يتذكر الكلام والقيل الذي صار فيه، فإن هذه الفطرة هي جعلها الله عز وجل ناطقة بمقتضى هذا الإشهاد. والحقيقة أن أصحاب القول الأول والقول الثاني يجتمعون في الإقرار بأن الميثاق يدل على الفطرة، وأن الفطرة هي مذكرة بالله وشاهدة على أن الله سبحانه وتعالى هو رب الناس وإلههم. فإذا كان هذا مدلول الفطرة، تبقى المسألة محصورة في هل حصل ذلك في عالم الغيب أو لم يحصل، وعالم الغيب بالنسبة للإنسان الحاضر الآن لا يمكن له أن يكتشفه إلا بالنصوص، فرجع الأمر إلى فهم معنى الآية وفهم الأحاديث وإثبات صحتها. والحقيقة أن المدقق في الآية وفي الأحاديث وفيما نقل عن السلف وفي القواعد أيضا الشرعية الواردة عن السلف، يعني مثل قاعدة العمل بالظاهر ونحو ذلك، أنه يصحح القول بأن هذا إخراج حقيقي لمقتضى هذه النصوص، وأن القائلين بأنه ليس إخراجا حقيقيا لا يخرجون عن دائرة الفطرة، وهو معنى يتفق عليه الجميع، وهذا خلاف داخل دائرة أهل السنة. وإن قلنا بأن القول الأول هو الأرجح وقلنا بأن الثاني خطأ، فإنه لا يمكن أن يوصف بأنه بدعة أو أنه مشابه لمذهب المعتزلة. لماذا؟ لأن الفرق بينه وبين المذهب المعتزلة فرق شاسع من أي جهة؟ من عدة جهات. أولا المنطلق، ما هو منطلق قول المعتزلة؟ قالوا بالاستحالة العقلية، بينما منطلق ابن تيمية ومن وافقه هو منطلق أثري، والثاني هو أن ابن تيمية لا يمانع ومن معه من الإخراج وأقر به في مسألة القدر، والثالث هو أن ابن تيمية رحمه الله ومن معه قال بمقتضى أدلة الفطرة من هذا الميثاق ومن غيره من النصوص الأخرى، والمعتزلة لا تقول بذلك. المعتزلة تقول بأن معرفة الله عز وجل ليست ضرورية، يعني ليست فطرية، ليست ضرورة موجودة في نفس الإنسان، وإنما هي نظرية، ولهذا قالوا بأن أول واجب على المكلف هو النظر، ولم يقولوا النظر الموصل إلى معرفة الله، ولم يقولوا أن معرفة الله حاصلة في الفطرة، فلا يقولون بفطرية معرفة الله، وهذه فروق جوهرية وأساسية. وبينما الخلاف بينما ذهب إليه ابن أبي العز هنا وشيخه ابن كثير وابن القيم وابن تيمية هو في مسألة دلالة الآية والحديث، هنا الخلاف في هذا الوجه محصور. في بعض الناس شغب على ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة واعتبره مخالفا للإجماع، واعتبر أن قوله هذا مماثل لقول المعتزلة، وهذا ظلم، هذا من الخطأ، فإن قول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم نصره في تابه الروح، وأيضا قول الشارح هنا وقول شيخ ابن كثير لا يشابه قول المعتزلة بوجه من الوجوه. وكما قلنا الآن ذكرنا مجموعة الاعتبارات يمكن أوصلناها إلى 4 أو 5 تدل على الفروق بين مذهب ابن تيمية، حتى لو كان قلنا بأنه خطأ وأن فهم الآية والحديث فيه إشكال، لكن لا نقول بأنه مماثل لمذهب المعتزلة. المعتزلة فهموا الحجة تقوم بالعقل، ولهذا كما قلنا أنهم يرون أن التكليف يكون بالتمييز العقلي وليس بالبلوغ المستند إلى النصوص الشرعية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طبعا هذا الوجه وجه ضعيف في الرد. لماذا؟ لأن الآية ليس فيها حديث عن الرسل، يعني يقال للشارح هنا بأن تفسير هذه الآية بالفطرة يلزمهم ما ألزموا به مخالفيهم من إقامة الحجة عليهم، وهو يقول أنه يلزم من قال بأن هذا إخراج حقيقي أن الحجة تقوم بهذا الميثاق الحقيقي، فنحن نقول له وبماذا تفسر الآية؟ سيقول بالفطرة. نقول هل تقوم الحجة بالفطرة؟ ولهذا أضاف الرسل هنا. نقول أضف أيضا معه هناك، هو أيضا الذي فسر الآية هذه بأنها إخراج حقيقي لا يقول بأنها كافية في قيام الحجة، لأن الآيات صريحة مثل قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، فهذا الوجه فيه ضعف، يعني هذا لا يصح الإلزام به. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. هذا يرجع إلى القول السابق اللي هو الوجه الرابع وعلقنا عليه. نعم. السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. وهذا يرجع إلى مسألة الحجة وهو الوجه الخامس وقلنا أنه ضعيف. نعم. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. وهذا يلزمه أيضا إذا فسر الآية بالفطرة، فهذه الأوجه مشتقة من مسألة أن الآية فيها بيان للحجة بالميثاق، فنقول أنت إذا فسرت الميثاق بأنه الفطرة تلزمك هذه الوجوه أيضا، ستخرج منها بالأدلة الدالة على بعثة الرسل، وسيقول لك من يرى الميثاق الحقيقي والإخراج الحقيقي بنفس الأدلة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم. ولهذا من يقول بأن الإخراج حقيقي هم يرون أن هذا الإخراج الحقيقي وهذا الأخذ والإشهاد والقول والرد وإثبات الحجة عليهم أن أثر هذا موجود في فطر الناس والرسل يذكرون بذلك، فهذا الأثر موجود في النفس الإنسانية. ولهذا عندما يسألون من خلق السماوات والأرض يقولون الله، وهذا هو مقتضى الفطرة الموجودة في النفس الإنسانية، وإنما ينحرف القول عن الربوبية والألوهية بانحراف الفطرة. هل الفطرة قابلة للانحراف؟ الجواب نعم، قابلة للانحراف، كما أن العقل قابل للانحراف، كما أن الذوق قابل للانحراف، والسمع قابل للانحراف، والبصر قابل للانحراف، فهذه أدوات قابلة للانحراف. ولهذا في حديث الفطرة قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه كما تنبت البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مكتملة الخلق، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني هو يولد مكتمل الخلق في معرفة الله، ثم بالتربية الفاسدة التي هي ليست من داخله وإنما من خارجه، نعم تؤثر فيه كما يؤثر الجدع في هذه البهيمة التي خلقت جمعاء. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة مستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، قد تقدمت إشارة إلى هذا والله أعلم. وهذا الوجه العاشر لا يخالف فيه من يقول بأن الإشهاد حقيقي، فإنه يرى أن أثر هذا الإشهاد موجود في الفطرة. نعم، وقد تفطن هذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور ما تريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه وما لا إليه. نعم، هذه من قبل ابن عطية، مع ابن عطية يميل للمذهب الأشعري، لكنه هاب مخالفة هذه الأحاديث، هذا في تفسير المؤلف لذلك. ولهذا ابن عطية نقل الآثار ورجح القول بأن الإشهاد حقيقي، بل أن ابن عطية يقول أن الأحاديث تواترت في ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ. هذه مسألة جديدة، وهي مسألة ما هي المعاني التي يتضمنها الميثاق. المعاني التي يتضمنها الميثاق ثلاثة: أولا الربوبية والألوهية، التوحيد يعني، وثانيا القدر، وثالثا الفطرة. أما الفطرة تقدم الكلام فيها، وأما القدر فسيأتي الإشارة إليه. ولهذا يعني ربما يكون هذا هو الموطن الخامس الذي يتكلم فيه المصنف على موضوع القدر، لأنه سبق في بداية دروسنا أن قلنا أن الطحاوي رحمه الله وزع الكلام في القدر في أكثر من مكان، وبناء على هذا الشارح تبعه في ذلك، فأحيانا يتكلم في مكان عن الإرادة، وفي مكان يتكلم عن خلق الأفعال، وفي مكان ثاني يتكلم عن مسألة أخرى عن علم الله مثلا، وهكذا. فمسألة القدر سيأتي الكلام عليها. بقي أن الميثاق يدل على توحيد الربوبية والألوهية، والدليل على أنه يدل على توحيد الربوبية هو قوله ألست بربكم قالوا بلى. لكن ما هو الذي يدل على أنه يدل على توحيد الألوهية؟ الدليل هو نفس الآية ألست بربكم، هنا الرب إذا أطلق الرب فإنه يشمل الإله، يعني إذا أطلق الرب في نص فإنه يشمل الإله، وإذا أطلق الإله في نص فإنه يشمل الرب، وحينئذ يكون القاعدة في العلاقة بينهما هي مثل العلاقة بين الفقير والمسكين أو نحو ذلك، فيكون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهنا في الآية سأل ألست بربكم، يعني ألست بخالقكم ومدبر شأنكم وإلهكم، وبهذا فسرها من فسرها من السلف. يعني إذا رجعت إلى الآثار ستجد أن كثير من السلف يفسرون ألست بربكم بما يشمل الربوبية والألوهية، وهذا تفسير صحيح. لماذا؟ لأن الرب كما قلنا يشمل هذا وذاك، يشمل الرب بمعنى الخالق ويشمل الرب بمعنى المعبود إذا أطلق. أما إذا اجتمع مثل صورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فيكون الرب هنا المقصود به الخالق المدبر المربي بالنعم، ويكون الإله هناك بمعنى المعبود الذي تنصرف إليه إرادات الناس وأعمالهم في العبادة له. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ،

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. ثم استدل أبو هريرة بالآية على هذا المعنى في الحديث وهي قوله فأقم وجهك للدين حنيفا. فقوله فطرة الله هذه الإضافة هي إضافة ثناء ومدح مثل وعباد الرحمن، وليست مجرد إضافة خلق مثل بيت الله. بيت الله إضافة أيضا تشريف، لكن مثل خلق الله أو نحو ذلك من ما يضاف إلى الله عز وجل على سبيل الخلق، فإن المضاف إلى الله عز وجل نوعان: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. فإضافة الأعيان وهي القائمة بذاتها هذه الإضافة نوعان: إضافة خلق وإضافة تشريف. وإضافة التشريف هنا تتضمن معنى المدح، ولهذا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها. والدليل على أن الفطرة هنا ممدوحة وأن الإضافة إضافة مدح يفسرها الحديث: كل مولود يولد على هذه الملة. وقوله هذه الملة هذا اسم إشارة لمعين موجود، والمقصود بالملة هي ملة الإسلام. ولهذا جاء في رواية ابن حبان كل مولود يولد على فطرة الإسلام، وإسنادها صحيح. فمعنى ذلك أن هذه الفطرة هي فطرة ممدوحة. ولهذا من ذهب من شراح هذا الحديث إلى أن الفطرة هي أن يكون الإنسان خلي من التوحيد والإيمان والطاعة والمعصية والخير والشر ونحو ذلك، هذا يعتبر خطأ، لأن الأوصاف التي ذكرت فيها الفطرة هي أوصاف محمودة وممدوحة. والشيء الذي يكون خاليا وتكون نسبة الخير والشر إليه واحدة لا يتحقق في هذا الوصف الممدوح، وإنما يتحقق فيه الوصف الممدوح إذا كان يتضمن معنى الخير. ولهذا قلنا نحن في البداية أن المقصود بالفطرة هي القوة، يعني كما أن الطفل يولد وفيه قوة الإبصار لكنه في بدايته لا يبصر مثل بصره إذا كبر، وكذلك قوة السمع والبصر وقوة العقل وقوة النفس ونحو ذلك، فهذه قوة مودعة في النفس الإنسانية تنمو مع نمو الإنسان. قد تتعرض للضرر فقد يفقد البصر وقد يفقد السمع وقد يفقد النطق وقد يفقد بعض القوى التي في نفسه، لكن أصل هذه الخلقة هي موجودة في فطرة الإنسان. ولهذا قال فأقم وجهك للدين حنيفا، قال فيها لا تبديل لخلق الله. فقوله لا تبديل لخلق الله المراد بقوله لا تبديل لخلق الله يعني لا تبديل لكون الإنسان يولد على الفطرة، فكل المواليد يولدون على الفطرة، من كان منهم أبواه من أهل الإسلام أو من أهل الكفر، فالجميع يولد على الفطرة. فكل النسخ البشرية إذا صح التعبير، هذا تعبير معاصر، أو كل الأفراد أو كل أعيان البشر يولدون على الفطرة. هذه الولادة لا تبديل لخلق الله، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يبدل هذه الخلقة بحيث يولد الطفل لا فطرة له البتة. قد يولد وفيه نقص في نفسه مثل من يولد وفيه أمراض مثلا، أو نقص في بدنه مثل من يولد وفيه تشوهات، لكنه بحكم هذا الخبر أنه كل مولود يولد على فطرة الإسلام، يعني يولد وفيه هذه القوة تنمو معه محبة الإسلام في قلبه إذا لم يتم تغييرها. هل هذه الفطرة تتغير؟ الجواب نعم تتغير، بنص الحديث قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، في حديث عياض قال فاجتالته الشياطين. إذا تتغير هذه الفطرة. هذه المغيرات هل هي عذر له؟ الجواب لا، ليست عذرا له، لأنه إذا قبل هذا التغيير ورضيه فهو متبع لهواه. ولهذا نلاحظ كلام الشيخ هنا أنه يقول فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه. ولهذا يقول جاءت الشريعة بأن أطفال المشركين يعاملون في أحكام الدنيا معاملة الآباء، بمعنى أنهم يسترقون كما يسترق الآباء، يعني مجاهدون إذا دخلوا بلاد من بلاد الكفار عنوة، فإن الأطفال يكونون من السبي ويأخذون أحكام العبيد، الرجال يأخذون أحكام العبيد والبنات يأخذون أحكام الإماء حتى لو كانوا أطفالا، لأنهم في أحكام الدنيا تبع لآبائهم، لكنهم ليسوا في أحكام الآخرة كذلك إلا بعد البلوغ، فإنه إذا بلغ فإنه يكون مسؤولا ومكتوبا عليه أن يبحث وأن يجدد هذه الفطرة التي عنده، أن يعرف الحق من الباطل ويتبع الحق ويترك الباطل. وكذلك الآباء والأجداد، فإن الإنسان قد يولد وهو يقلد الآباء والأجداد، لكنه إذا بلغ مبلغ التكليف فإنه يجب عليه أن يتبع الحق وأن يتعرف عليه. نعم. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة اختيار. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل، ولينصح نفسه، وليقم معه، ولينظر مع أي الفريقين هو. والله الموفق، فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق. ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق اجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يريق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا. والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه. نعم، كما أنه بعض الناس يولد مثلا في بيئات كافرة فينشأ على ما نشأ عليه أبواه وعلى ما نشأه عليه الأبوان، لكنه إذا بلغ وأدرك فإنه يجب عليه أن يعرف الحق بنفسه وأن يبحث عن الهدى، والهدى يحصله بطريقين. الطريق الأول هو ما في نفسه من نور الفطرة فإنها دافعة، والطريق الثاني هو رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في بادية بعيدة أو كان في أماكن بعيدة لم يسمع عنه فإنه يكون حينئذ من أهل الفطرة، لكن إذا سمع عنه فإنه يجب عليه أن يتعلم هذا الدين وأن يتبعه وليس له حجة في ذلك. وهذا يدل على أن الذي يأخذ هذه الحياة الدنيا بنوع من اتباع الأهواء أو العبثية أو غير ذلك أنه مسؤول عن أفعاله، وأنه قد يصل به الحال إلى أن يبقى على الشرك ويبقى على الكفر ويموت عليه ويبعث عليه ويعذب بالنار ويكون مستحق للنار لا ريب في ذلك. ولو احتج باستهتاره واتباعه لهواه وعدم اهتمامه فإن هذا ليس حجة، لأن العبد الأصل فيه أنه مكلف وأنه قادر على التفكير وأنه قادر على العمل، فلا يصح الاحتجاج بأحوال الإهمال. هذه ليست أعذارا، يعني ليست أعذارا أن يكون الإنسان مهمل أو يكون الإنسان تافه مثلا في أفكاره كما هي حياة كثير من الناس، هذا ليس عذرا، فإنه يحاسب، لأنه ما دام أنه مكلف فإنه يجب عليه أن يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه من معرفة الحق وفي نفسه من النور ما يدفعه لذلك. ولهذا تجد كثير من الناس عندما يعرض عليهم القرآن وعندما تعرض عليهم أحكام الإسلام ينساقون لهم مباشرة. ولهذا لو تقارن بين استجابة الناس للإسلام واستجابتهم لغيره من الأديان ستجد أن استجابتهم للإسلام أكثر، مع أن أدوات الدعوة إلى الإسلام أقل وإمكانياتهم أقل وما يستخدمونه من الوسائل أقل، لكن لأنه يحمل النور في ذاته. طيب، لعلنا نتوقف هنا ثم يكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونربطها بمسألة أيضا القدر في علم الله وأن كل عبد ميسر لما خلق له، وبحث هنا بحثا طويلا حول القدر، نسأل الله عز وجل أن نوفق في ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.